قال حكم ما حكم عمل المرأة، هذا السائل يقول ما حكم عمل المرأة في الأماكن المختلطة، وهذا سبق الإجابة عليه وبيان أن الأصل أن المرأة لا تخالط الرجال في المجامع، وكما تقدم في بعض الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو نهي المرأة أن تخالط الرجال في مواطن العبادات، في مواطن العبادة في الصلاة، فالنساء يكن في آخر الصفوف وآخر صفوف الرجال وآخر صفوف النساء خيرها، خير صفوف النساء شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها عكس صفوف الرجال. فإذا كان هذا في الصلاة فغيره من أبواب الاختلاط أو أماكن الاختلاط أشد، خاصة أنه ليس هنالك حاجة وداع إلى اختلاط النساء بالرجال، فالرجال لهم عملهم والنساء لهن عملهن، فهذا هو الأصل. ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني عندما يختلط الرجال بالنساء أو يخلو الرجل بالمرأة، وهذا أمر مشاهد. وسبق الجواب على سؤال بهذا المعنى، والمسألة أيضا مبسوطة في كلام أهل العلم ومبينة الأضرار والمفاسد، وهذا أمر لا يخفى بل هو ظاهر.